كتبت علينا القتال لولا أن خاطر إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل وقالوا ربنا لما كتبت علينا الكتاب لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قل متاع الدنيا قليل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ولا يظلمون فتيلا وَمَن تَوَلَّى فَمَا يحفظهم حفيظا ويقولون طاهي فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم ويقولون طاهٍ ويقولون طاهٍ فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول فالله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاهٍ فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون فأنت

Thank you. صدق الله العظيم.